كل يوم 70,000 يعني من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 70,000 كل يوم بيدخل 70,000 لا يعودون إليه مرة أخرى. وهذا دليل على كثرة ملائكة الله سبحانه وتعالى. فالملائكة هذه أعدادها لا يعلم إحصاءها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وجده ورآه مسندا ظهره عليه الصلاة والسلام إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية. من الذي بنى الكعبة الأرضية؟ إبراهيم. فجعله الله عز وجل يقول إلى البيت المعمور الذي في السماء. يقول ابن كثير والجزاء من جنس العمل. وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها، ولو وقع لوقع عليها. وذكر أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. ولكن هذا الكلام لا يوجد فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعتقده. يعني بيت العزة الشيء الذي ثبت فيه هو أن القرآن نزل إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في ليلة القدر. نزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم نزل مفرقا على الرسول عليه الصلاة والسلام، مبتدئا بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونزل عليه أوائل القرآن الكريم من سورة العلق في ليلة القدر. يبقى نزول القرآن نزولا تاما كاملا إلى بيت العزة في ليلة القدر. وابتدأ نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في ليلة القدر التي هي فضلها وخيرها، الله عز وجل جعله لهذه الأمة إلى قيام الساعة. قال الإمام ابن كثير، وهذا الذي كما نقلنا، والكلام الذي نقله الإمام ابن كثير في قضية البيت المعمور في السماء السابعة أورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا أخرجه ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا قال له ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له الضراع، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ولا يعودون فيه أبدا. والشيخ الألباني علق على هذا الحديث بقول رجاله الإصاص غير خالد ابن عرعرة وهو مستور. ثم ذكر أن له شاهدا مرسلا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها. ثم قال الشيخ الألباني وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها. كذلك تبين لنا الأحاديث والآيات القرآنية أن هؤلاء الملائكة جميعهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك يقول وهم من خشيته مشفقون. والخشية هي الخوف مع التعظيم، والناتجة عن علم، منبثقة عن علم. ولذلك قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأسلوب القصر والحصر، إنما

اذا فزع عن قلوبهم، يعني زال فزع يعني زال الفزع. فالآية في سورة سبع اتت بالحالة الثانية، لكن الحالة الاولى كانت ايه؟ الفزع. لما اخذهم الفزع صعقوا وفعقوا وخروا لله سجدا. فاذا فزع الفزع وزال الفزع يبدأون يسألون ماذا قال ربكم، بصوت مختلف. ماذا قال ربكم؟ قال سيكون اول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما اراد. فالملائكة تسأل ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فحينما يسمعون كلامه بالوحي يخرون سجدا ويصعقون ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. والامام الالباني يصحح في الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير، يصحح رواية في معجم الطبراني باسناد حسن، يعني اوردها في صحيح الجامع، ولكنه حسنها رحمة الله عليه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة اسري بي بالملأ الاعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله. جبريل، وما ادراكم ما جبريل؟ جبريل هذا المخلوق العظيم الذي له مكانة قال الله في شأنها انه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، عنده مكانة، مكانة كبيرة جدا عند ذي العرش، مطاع تامة، يعني مطاع في الملأ الاعلى، امين. ومع ذلك هذا الامين، هذا الذي وصفه الله تعالى بكونه ذا قوة عند ذي العرش مكين وصاحب مكانة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام كالحلف البالي. البالي يعني القديم الذي اطرأ او كاد ان يتمزق، الشيء البالي القديم، الحلف الكساء زي السجادة، كسوة بتكسى بها الارض، كساء بيقعدوا الناس عليه، كساء بالي من شدة خشية الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم ملائكة الله عز وجل. فحدثنا القرآن عن عباداتهم وحدثتنا السنة المطهرة، كل ذلك يجعلنا نخشى الله ويجعلنا نعرف من عظمة الله ما لم نكن ندرك، ويجعلنا نعظم هؤلاء الملائكة. لأن الإنسان يغتر، يظن أنه لا يوجد في الكون غيره، يكلم الإنسان عن نفسه عن أنه سيد هذا الكون، شيء من الغرور. سيد هذا، السيد، السيد هو الله سبحانه وتعالى الذي تعلو له الجبال، ومش جبال البشر، لا. من أنتم؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى. فإن استكبروا من أنتم؟ فالذين عند ربك يسبحونه، مش كده ولا لا؟ فإن استكبرت بالمقارنة فالذين عند ربك أعظم منكم، ومع ذلك يسبحونه ويخشونه ويثنون عليه ويسجدون له سبحانه وتعالى. نتحدث الآن عن الملائكة وعلاقة الملائكة بالبشر. علاقة الملائكة بالبشر علاقة عقيدة وعلاقة وثيقة مرتبطة بوجود الأول البشر على هذه الأرض. بل إن الله تعالى حينما أراد أن يخلق البشر كانت الملائكة موجودة. وإذ قال ربك الله يبين لنا ما الذي حدث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. اختصام الملأ الأعلى الذي حدث في الملأ الأعلى، ايه الذي حدث وايه اختصام الملأ الاعلى؟ لا يتكلم عن اختصام الملأ الاعلى في حديث الترمذي الذي شرحه الامام ابن رجب الحنبلي حينما راى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في احسن سوره. هذا اختصام الملأ الاعلى في الكفارات وما شابه، لكنه يتحدث في سوره الصاد عن اختصام الملأ الاعلى في شأن الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا أنا ما بقرأش الآن آيات الصفاء، بقرأ آيات بقى البقرة

وقال رجل لعلي بن ابي طالب ان نفرا من مراد يريدون قتلك عايزين يقتلوك. فقال علي ان مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فاذا جاء القبر خليا بينه وبينه. ان الاجل جنة حصينة، كلمة تكتب بماء الذهب. ان الاجل جنة حصينة، الاجل اجلك هتموت عند الستين. هذه جنة لو اجتمع الخلق جميعا على ان يقتلوك لم يستطيعوا. شاء الله لك النجاة من كل من ارادك بسوء لو اجتمع من في الارض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها للاطفال الصغار، يقول لابن عباس وكان غلاما صغيرا تحفظ الله يحفظ، ثم يقول له في اخر الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. والامر ده منتهي، رفعت الاقلام من زمان قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وجفت الصحف في الجديد. فرغ ربكم من امر العباد. ان الاجل ها جنه، الجنه اللي هي الايه؟ الوقايه يستجن بها زي المقاتل الذي يستجن بالدرع. ان الاجل جنه حصينه. والمعقبات المذكورة في آية الرعب هي المرادة بقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت الحفظة تبتعد الحفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. تأتي بقى ملائكة أخرى الذين هم موكلون بقبض الإيه؟ الأرواح. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك من اعمالهم مع بني ادم الوحش، مش كده ولا ايه بقى؟ الوحش وملك الوحي هو جبريل عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمحسنين. يبقى فانه الضمير ده بيعود على مين؟ جبريل. نزله على قلبك باذن الله، يبقى جبريل هو الذي نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الكلام ده تكلمنا في الأسبوع الماضي لو تذكرون. هناك بعض الأحاديث التي يفهم منها أن بعض الملائكة قد ينزلون بالوحي غير جبريل، منها حديث رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ابن عباس بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، نقيض يعني فوق اشياء بتقع كان في حاجات بتقع، نقيض فوق فتح باب صوت هائل، فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، باب ما اتفتحش قبل كده. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. تكلم وقال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ولذلك سورة الفاتحة استجاب الله دعاء المسلم فيها اهدنا الصراط المستقيم، ما هي دعاء مش كده ولا لا؟ وآخر سورة البقرة خواتيم البقرة ايه؟ رب مش كده؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كتبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طبعا لما يكونوا مؤمنين محققين للايمان قال قد فعلت، كما جاء في صحيح الامام مسلم قال، ولذلك قال له لم تقرا بحرف منها او منهما الا اعطيته واعطي النبي واعطيت امته ما في هذين الايتين او في سوره الفاتحه واواخر سوره الايه البقره. قد يقول قائل وقد ظن البعض ان هذا الملك هو الذي نزل بالفاتحه وخواتيم البقره، نقول لا، بل الذي نزل بهذه الايات والصور من؟ جبريل. ولكن هذا الملك الذي نزل بالبشرى وبتوضيح هذا الامر، نزل بالبشرى فقط، عشان بعض الناس فهموا ان غير جبريل هو الذي ينزل بالوحي واستدلوا بهذا الحديث. كذلك ياتي حديث في صحيح الجامع للشيخ الالباني ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها فبشرني ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وان فاطمه سيده نساء اهل الجنه. فهذه بشرى ايضا ليس بنزول للايه للوحي. وكذلك في المسند وسنن الترمذي باسناد صحيح عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل استزده، استزد. فقلت زدني، فقال اقرأه على ثلاثة احرف. فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني كذلك حتى بلغ سبعة احرف. فقال اقرأه على سبعة احرف كلها شات كاف. فشوف جاء ميكائيل بجوار جبريل حتى يستحس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب من الممكن أن ينزل القرآن على سبعة أحرف، ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلب يكون في هذا زيادة أجر له ولا لا؟ هذا الفتح الرباني العظيم على الأمة من جراء الأحرف السبعة في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عن طريق ميكائيل عليه السلام حينما يقول استزده فيطلب فيطلب فيطلب هذه الامور. وكلما طلب اوتيت الامه خيرا، كل هذه الخيرات في ميزان حسنات من؟ سيد البشر صلى الله عليه واله وسلم، مش كده ولا لا؟ تمام. طيب هل كل من جاءه ملك فهو رسول او نبي كما ادعى البعض؟ لا، ولقد ادعى ذلك البعض حتى وقع في خطأ جسيم كابن حزم حينما ادعى نبوة النساء. ولأننا قد وجدنا في القرآن الكريم أن الله تعالى أرسل إليها فأرسلنا إليها لمريم روحنا، من الروح؟ جبريل، فتمثل لها بشرا سويا، مش كده ولا لا؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فظهر جبريل في صورة بشر سوي أمام السيدة مريم وكلمها وخاطبها وحدث ما حدث. هل جبريل عليه السلام برؤية مريم له تصبح نبيا أو رسولا؟ لا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، أم صديقة وليست نبيا خلافا لابن حزم الذي شذ في هذه المسألة. كذلك فقد ظهر جبرائيل عليه الصلاة والسلام للسيدة هاجر حينما تركها زوجها إبراهيم بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، مش كده؟ عند البيت الحرام. وظهر لها جبريل وسألها ثم ضرب الأرض فنبع زمزم. فظهور جبريل ومخاطبته للسيدة هاجر هل جعلها نبية؟ أبدا. واخدين بالكم؟ ورأى الصحابة جبريل عليه السلام في سورة الأعراب. نعم؟ ما